لكن زاغوني يوم قد قال إن ذواتها ووجودها غيراني. هذا أهبل وأهبل. فترتبت بوجودها على ذاتها يا للعقول وزيغت الأذان. يا ذي العقول، لأن هذه مستغاثة له نعليه يعني. فترتبت بوجودها على ذاتها يا ذي العقول وزيغت الأذان. ليس الوجود سوى حقيقتها لذي الأذهان، بل في هذه الأعيان. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان. والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحدا اعتبارا لم يكن شيئان. وبذا يزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجود الرحمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.